الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو والذي يميتني ثم يحييني الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني Mm-hmm.

بسم الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلى والشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها ورسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم الفاتحة.